لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال باب في أحكام الإيلاء. قال في كتاب الملخص الفقهي قال باب في أحكام الإيلاء، يعني هذا باب من الأبواب التي هي داخلة في كتاب الطلاق. وإن كان بعض العلماء يدخل هذا الباب في أبواب النكاح وليس أبواب الإيش الطلاق، يعني بعض المصنفين يأتي بكتاب بباب الإيلاء داخل كتاب النكاح وليس كتاب الطلاق، باعتبار أن الإيلاء ليس علامة على أو ليس هو حكم تنتهي بالحياة الزوجية إلا في حالة واحدة وهي الإصرار على ذلك كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. قال باب في أحكام الإيلاء. قال الإيلاء هو الحلف، مصدر آلة يؤلي إيلاء، والألية اليمين يقال آلى من امرأته إيلاء إذا حلف ألا يجامعها، يعني هو ده المقصود بالإيلاء في المعنى الشرعي، الذي يؤلي من امرأته هو الذي حلف ألا يجامعها. قال ومن ثم عرفه الفقهاء بأنه حلف زوج يمكنه الوطئ بالله أو صفة من صفاته على ترك وطئ زوجته في قبولها أبدا أو أكثر من 4 أشهر. هذا كلام في تفصيل وفي مناقشة، لكن بمناسبة البيان معنى الإيلاء هو أن يحلف الرجل ألا يجامع امرأته، هذا في الإسلام جعل له ضابط، وقد كان الإيلاء في الجاهلية، فكان الرجل في الجاهلية يؤلي من امرأته الشهور وربما السنة والسنتين، يعني يحلف ألا يطأها شهورا طويلة، أو يحلف ألا يطأها السنة والسنتين ونحو ذلك، إضرارا بالمرأة، إضرارا بالمرأة، المرأة العفيفة موقوفة على زوجها، فإذا حلف عليها ذلك، وكان الرجل في الجاهلية له أكثر من امرأة بقى، ممكن يوصل 10 و20 و100، فكان يحلف على المرأة لإضرارها بالشهر والشهور والسنين ونحو ذلك. فجاء الإسلام فقيد هذه المسألة بضوابط معينة وهي التي يأتي الكلام عليها. قال ومن ثم عرفه الفقهاء بأنه حلف زوج يمكنه الوطئ بالله أو صفة من صفاته على ترك وطئ زوجته في قبولها أبدا أو أكثر من 4 أشهر. تفصيل. قال ومن هذا التعريف يمكننا أن نستخلص أن الإيلاء لا يتم إلا بتوفر شروط 5. الأول أن يكون من زوج يمكنه الوطئ، أن يكون من زوج يمكنه الوطئ وعليه، فالمجبوب مثلا والخصي هذا لا ينعقد إيلاؤه، لا ينعقد. لماذا؟ يعني لو مجبوب أو خصي قال لزوجته والله لا أجامعك ألا 4 شهور ولا حتى 4 سنين كمان، هذا هيضرها شيء؟ هو أصلا مجبوب، أصلا لا، هذا الأمر لا يضر الزوجة أصلا، لأنه هو أصلا لا يأتيها. وكذلك الخصي، يعني الذي لا ينتصب للنساء ولا يعني يقدر على الجماع أصلا، غير العنين. انتبه، العنين يختلف عن الخصي، لو حلف العنين فهو ينعقد إيلاؤه. ليه؟ لأن العنين قد يشفى في أي لحظة، العنين ممكن يشفى في أي لحظة. نعم. إذن الشرط الأول ده اللي هو أن يكون من زوج يمكنه الوطئ، يبقى من لا يمكنه الوطئ كالمجبوب والخصي، المجبوب يعني مقطوع الذكر، لا ينعقد إيلاؤه. قال الثاني أن يحلف بالله أو بصفة من صفاته، لا بطلاق أو لعلها بطلاق. عندكم إيه هي؟ لا بطلان، هي لا بطلاق أظنها كده. عندك بطلاق؟ آه مش كده. قال أن يحلف بالله أو بصفة من صفاته لا بطلاق أو عتق أو نذر. يعني ماذا؟ يقول لها مثلا إن يعني لا أجامعك، وإن جامعتك طلقتك، إن جامعتك عتقت العبد، إن جامعتك كان علي كذا. فهو بيقول هنا أن يحلف بالله إن يكون لازم الإيلاء بلفظ الإيه؟ بالله أو صفاته أو نحو ذلك. يقول لها والله لا أجامعك، ومثلا وحياة الله وعزة الله كذا، حلف جائز يعني شرعا. لكن هذه المسألة في الحقيقة اختلف فيها العلماء، يعني لو حلف بغير الله لكن قسما ليس شركيا أو يمين مجازي هل ينعقد أو لا؟ يعني ماذا؟ اليمين القسم الشركي مش هينعقد به باتفاق العلماء. كان لو قال لها مثلا ومثلا ورأس أبويا والكعبة أو نحو ذلك لا أطأك، لا ينعقد، لأن هذا لا ينعقد إيه؟ يمينا أصلا. لكن اليمين المجازي اللي هو عند الجمهور، عند الجمهور في بعض العلماء كابن حزم وابي حنيفة بيعتبروش يمين مجازي. اليمين المجازي يعني ماذا؟ اللي هو فاكرين في مسائل الطلاق المعلق ان الطلاق المعلق الجمهور يعتبرونه ماذا؟ في وضع معين اللي هو الحض والمنع، يعتبرونه بمثابة الإيش؟ اليمين، يعتبروا بمثابة اليمين المجازي. فلو أنه حلف يمينا مجازيا ينعقد، الراجح أنه ينعقد، الراجح أنه هو ينعقد. كأن قال له علي الطلاق لا أجامعك، هينعقد إلى أن، لأنه ده يمين مجازي عند الجمهور، لأنه له نفس إيش؟ نفس مراد اليمين، نفس مراد اليمين. قال أن يحلف بالله أو بصفة من صفاته لا بطلاق أو عتق أو نذر. قال الثالث أن يحلف على ترك الوطئ في القبول، أن يحلف على ترك الوطئ في القبول. يحلف على ترك الوطئ في القبول مفهوم ذلك ماذا؟ أنه لو حلف على ترك الوطئ في غير القبول فلا ينعقد إيلاء، فلا ينعقد إيلاء. يعني كأن قال لها والله لا أباشرك في كذا وكذا ونحو ذلك، فهذا لا ينعقد إيلاء، لأن الذي ينعقد به الإيلاء أنه يحلف ألا يجامعها، ويقصد بذلك الإيش؟ وطئ الفرج. نعم. الرابع أن يحلف على ترك الوطئ أكثر من 4 أشهر، أن يحلف على ترك الوطئ أكثر من 4 أشهر. هذا محل نظر، محل نظر يعني إيش؟ العلماء لهم في هذه المسألة اختلاف وأقوال. هنا بيقول أن يحلف على ترك الوطئ أكثر من 4 أشهر، ده مذهب الشيخ. العلماء لهم 3 مذاهب في هذه المسألة. مذهب أنه يحلف 4 أشهر، مذهب أنه يحلف 4 أشهر فصاعدا، آسف أن يحلف أكثر من 4 أشهر، أكثر من 4 أشهر. مذهب أنه يحلف مطلقا ألا يجامعها حتى ولم يحدد مدة، حتى ولو كانت المدة أقل من 4 أشهر، حتى ولو كانت المدة أقل من 4 أشهر. الصورة اللي هي المذهب الأول أن يقول لها والله لا أطأك 4 أشهر. الصورة الثانية والله لا أطأك 5 أشهر. الصورة الثالثة اللي هي والله لا أطأك شهرا، شهرين نحو ذلك. عندنا واحدة 4 شهور، وعندنا واحدة أكثر، وعندنا واحدة أقل. خلاصة الكلام في هذه المسألة أن أرجح الأقوال والله أعلم هو إن حلف أن لا يطأها مدة محددة ولو كانت أقل من إيش؟ 4 أشهر، حتى لو كانت أقل من 4 أشهر، هذا يسمى إيلاء. طب إيه دليل الترجيح؟ بارك الله فيك. حديث أنس رضي الله عنه قال آلى النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا. فإلاء النبي صلى الله عليه وسلم ثابت، ده في البخاري، الحديث طويل جدا. فآلى النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا فسمي إلاء. لكن الأحكام بقى في أحكام أخرى تترتب على مدة الإيش؟ الإلاء. لكن هل يسمى إلاء ما دون 4 أشهر؟ يسمى إلاء. قال الخامس أن تكون الزوجة مما يمكن وطؤها. الشرط الخامس أن يكون الزوجة مما يمكن وطؤها. وعليه لو كانت الزوجة مما لا يصلح وطؤها أصلا فهو لا ينعقد، ما خلاص أصلا، هو زي مسألة الرجل إن كان هو مجبوب، هي عندها مشكلة تمنع الوطأ، خلاص يبقى هذا لا ينعقد لأنه أصلا لا يؤثر في المرأة بشيء. طيب مسألة فرعية أخرى، غير المدخول بها، غير المدخول بها، هل ينعقد في حقها الإلاء؟ ها؟ ليه؟ هو مسألة خلافية هي، لكن ليه ما يطأهاش ليه؟ لو وطأها يقام عليه حد بالزنا؟ طيب يبقى يمكن وطأ ولا لا يمكن؟ مسألة إذن الولي دي موضوع تاني. ها؟ غير المدخول بها هل ينعقد الإلاء في حقها؟ الجواب ينعقد، لأنها داخلة في قول الله سبحانه وتعالى الذين يؤلون من نسائهم، وهي من نسائهم ولا لا؟ من نسائهم، فينعقد في حقها الإلاء. أيوة تمام. طيب ما هو ممكن يحصل في أي لحظة، ما الذي يمنعه؟ هو معقود عليها، مش ممكن يدخل بها كمان 5 دقايق؟ يتم ينعقد الإلاء بعد لو دخل عليها. ليه ينعقد بعد ما دخل عليها ليه أصلا؟ هي زوجة، هي زوجة. لكن في مسألة أخرى بقى، وهي الإنصح فيها معنى انفكاك الجهة، اللي هي إذن الولي في ذلك. هو هيبقى آثم لو دخل بها بغير إذن الإيش؟ الولي. لكن لو دخل بها هل يقام عليه حد الزنا؟ لا يقام عليه حد الزنا. نعم. والله لا أطأك شهرا، شهرين، 3. أيوة تمام. ينعقد إلاء. لو واحد، أنا هقول لك صورة بقى واقعية، واحد فرحه كمان 5 أيام مثلا، راح قال لها والله لا أطأك شهرا، إيه رأيك؟ الفرح كمان 5 أيام مثلا، يعني بإذن الولي وكل حاجة، ده ألا ينعقد إلاء؟ ينعقد إلاء من حيث الأدلة والاستدلال، ينعقد إلاء. من حيث الواقع حصل إضرار ولا ما حصلش؟ حصل إضرار. نعم. قال فإذا توافر هذه الشروط صار مؤليا يلزمه حكم الإيلاء، وإن اختل واحد منها لم يكن مؤليا. احنا كويس ان احنا يعني الموضوع بنطرح فيه ذلك، ليه؟ لانه فعلا عندنا في مسألة المعقود عليها بيحصل فيها تجاوز كثير جدا، نتيجة ماذا؟ نتيجة عدم فهم كثير من الناس مسألة إذن الولي. إذن الولي دي مسألة كبيرة جدا، مسألة يسأل بها عند الله. الله عز وجل قال وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. دي هيجي يوم القيامة قد أخل بالعهد وخان العهد الذي بينه وبين ولي الإيش؟ المرأة. ما هو خلاص الإشهار حصل بالإيه؟ بالعقد أصلا. ممكن يكون ما هو العقد نفسه بقى يبقى هو اللي فيه المشكلة. لو العقد نفسه ما حصلش فيه إشهار العقد صحيح نعم، لكن هيكون في نظر من جهة أن هذا زواج السر، هذا زواج مكروه، إنه ما يعرفش الناس بهذا، هذا يكره للمسلمين أن يفعلوا ذلك. نعم صحيح، ما هو بيحصل الإشهار بالعقد. ده احنا عندنا في بلادنا قبل العقد بعشرين مرحلة ده احنا عندنا بيحصل في بلادنا بيحصل قبل العقد بعشرين مرحلة. تعرفين المراحل اللي قبل العقد عندنا المبتدأ؟ يقول لك فلان ده، مين فلان ده اللي داخل البيت ده عند الجماعة دول؟ يقول لك ده متكلم عليها، ده لسه دي مرحلة لسه فتحة، دي حاجة كبيرة قوي، ده متكلم عليها. وبعد ما اتكلم عليها ياخد له سنتين ولا حاجة داخل طالع، ده قاري الفتحة. وبعد سنة ولا سنتين قاري فتحة، ده راحوا يجيبوا الشبكة. وبعد ما راحوا يجيبوا الشبكة ده اتفقوا خلاص على الفرح، ده عريس مش عارف كام. مش كل دي مصطلحات وطويلة جدا وكلها باطلة يعني. طيب ما ده موضوع تاني، الوليمة، وليمة العرس غير الإشهار. نعم بدون ايش؟ الوليمة ليست واجبة، الوليمة ليست واجبة. نعم. قال ودليل الإيلاء قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قال أي للأزواج الذين يحلفون على ترك وطئ زوجاتهم مهلة أربعة أشهر، فإن وطئوا زوجاتهم وكفروا عن أيمانهم فإن الله يغفر لهم ما حصل منهم، وإن مضت هذه المدة وهم مصرون على ترك وطئ زوجاتهم فإنهم يوقفون ويؤمرون بوطئ زوجاتهم والتكفير عن أيمانهم، فإن أبوا أمروا بالطلاق بعد مطالبة المرأة. كل دي مسائل الإسلام جعل هذه الضوابط، إنه أقصى مدة للرجل يؤلي فيها من امرأته مدة إيش؟ أربعة أشهر. إن عاد فإن الله غفور رحيم، إن جاوز مدة الأربعة أشهر يوقف، أنت تعمل كفارة عن يمينك وترجع عما فعلت، إن فعل فخير، وإلا يقال له بعد مطالبة المرأة طلق وعليه. فلو لم تطالب المرأة خلاص ده حقها هي، وهي التي تدعي عليه بهذا الإيش الحق، فهي إن أسقطت حقها لم تطالب، ليس للقاضي أن يطلق. لأن البعض يفهم أنه بعد الأربعة أشهر القاضي يعمل إيه؟ يطلق. لا، لازم مطالبة الإيش المرأة. افرضي في امرأة حسبها حسبة تانية، هي متضررة نعم، لكن عندها حسابات شرعية أخرى من باب المصالح والإيش والمفاسد، إنها بتقول أصبر عليه لعله يتوب لعله يرجع لعل. نعم لابد من إذنها، لابد من إذن الزوجة. وده خطأ بيقع فيه كثير من الناس، إنه يسافر في الخارج ونحو ذلك بلا اعتبار لإذن المرأة. يعني تلاقيه بيطلع أوراق ومش عارفه واتفق على الفيزا وهي آخر واحد إيه يعرف الموضوع. هذا لا يجوز شرعا، لا بد من إذنها في ذلك، إلا إذا كان سيأتي إليها في مدة لا تتجاوز، على خلاف بقى بين العلماء، على خلاف بين العلماء. أقرب الأقوال والله أعلم أنها متى تضررت لزمه الحضور، متى تضررت بغيابه لزمه الحضور عند ذلك. قال وهذا إبطال لما كانوا عليه في الجاهلية من إطالة مدة الإيلاء، وهي في هذا التشريع الحكيم العادل إزالة للضرر عن المرأة وإزاحة للظلم عنها. والإيلاء محرم في الإسلام لأنه يمين على ترك واجب. الإيلاء محرم في الإسلام لأنه يمين على ترك واجب، لكن هنا العبارة دي لابد من حملها على ماذا؟ الله يفتح عليك. الإلاء الذي هو يزيد على 4 أشهر، وإلا فآل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم شهرا من نسائه تأديبا. ولذلك يشرع للرجل أن يؤلي من نسائه أو من امرأته تأديبا، وليس في ذلك إثم إن هو يعتزل نسائه. النبي صلى الله عليه وسلم لما آل من نسائه ماذا فعل؟ تركهم وآل من نسائه في المسجد، راح المسجد وعنده مشروبة كده في ناحية في المسجد مكث فيها النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا، آل من نسائه جميعا. وقيل أن هذا كان بسبب الإكثار عليه في الإيش؟ في أمر النفقة. نعم. لا لا كفرت عليه، اللي عليه كفرة اللي هو تجاوز الإيش؟ 4 أشهر. نعم. قال وينعقد الإيلاء من كل زوج يصح طلاقه سواء كان مسلما أو كافرا أو حرا أو عبدا، وسواء كان بالغا أو مميزا، ويطالب بعد البلوغ، ومن الغضبان والمريض الذي يرجى برؤه لعموم الآية الكريمة. هو يقصد بعموم الآية ماذا؟ من نسائهم، الذين يؤلون من نسائهم، كل دول زوجتهم اسمها من إيش؟ من نسائهم. قال وينعقد الإيلاء من كل زوج يصح طلاقه، كل زوج يصح طلاقه، ينعقد منه الإيلاء سواء كان مسلما أو كافرا. وده قول الجمهور إنه الكافر حتى كمان يشمل الإيلاء، يشمل الإيلاء، حيث لو تضررت المرأة الكافرة بإيلاء زوجها الكافر فرفعت الأمر إلى القاضي المسلم قضى بينهما في ذلك. ده قول الجمهور في ذلك. قال أو حرا أو عبدا، الحر نفس الكلام، آسف، الحر العبد نفس الكلام، وسواء كان بالغا أو مميزا، ويطالب بعد البلوغ. الحقيقة الجمهور على اشتراط البلوغ فقط. هنا كلام الشيخ أخذ بالقول الآخر اللي هو إنه ينعقد حتى من هو دون الإيش؟ دون البلوغ، الصبي المميز يعني ينعقد منه الإيلاء. يعني توصيف أو يعني الصورة دي صورتها المحتملة يعني إزاي؟ طفل صغير عاقد على بنت أخرى أو على امرأة أو غيره، عاقد. احنا قلنا زواج الصغير إيش؟ يصح، يصح باتفاق الصحابة جميعا رضي الله عنهم على ذلك، ما فيش سن محدد، حتى الرضيع يصح الزواج له، هيكون هذا بمن؟ بالولي نفسه يصح ذلك. وعليه فهذا الصغير مثلا المميز لو أنه آلى من امرأته فبيقول هنا أو مميزا، ويطالب بعد البلوغ، يطالب بإيه؟ بالرجوع، لأنه قبل البلوغ ليس أهلا للإيش؟ للوطء، ليس أهلا للوطء. قال ومن الغضبان والمريض. طبعا الأمثلة دي يعني ذكرتني بأحد الإخوة الطيبين اللي كان معانا في الدرس من الأسبوع اللي فات، الحاج الكبير اللي كان بيقول في حد يعمل كده؟ الفقهاء رضي الله عنهم يذكرون لنا مسائل قد يظن الناس في بعض الأوقات أنها مسائل غير موجودة، ويجي الزمن تلاقي المسائل كل يوم بتحصل. يعني العلماء لما يذكروا قديما صلاة الطائر في الهواء، فكان في الزمن ده ممكن حد يعمل ايه؟ يستغرب يقولوا ايه ده، في حد هيطير في الهواء في زماننا ده؟ في حد بيطير في الهواء ولا مفيش؟ ده الدنيا كلها طايرة في الله. قال ومن الغضبان والمريض، ينعقد الإيلاء منه يعني، والمريض الذي يرجى برؤه. هو هنا ما بيقول يرجى برؤه تعريضا أو إشارة إلى من؟ الذي لا يرجى برؤه، لا، الذي لا يرجى برؤه، بالعكس العنين يرجى برؤه، إنما الذي لا يرجى برؤه خلاص قول يا أخويا من هنا ليه؟ للسنة الجاية. الذي لا يرجى برؤه المجبوب مثلا، الخصي نحو ذلك، ما هو خلاص ده ما مش هيتضرر المرأة منه. قال من الغضبان والمريض الذي يرجى برؤه لعموم الآية الكريمة، وحتى من الزوجة التي لم يدخل بها، حتى من الزوجة التي لم يدخل بها لعموم الآية. قال ولا ينعقد الإيلاء من زوج مجنون ومغمي عليه. هو يقصد الأمراض التي لا يرجى البرء منها بما يتعلق بالوطأ، وإلا قد يكون الإنسان مريض مرض لا يرجى برؤه لكنه لا يضره في الوطأ، عافانا الله وإياكم. اللي عنده مرض مزمن لا يرجى برؤه لكنه لا يؤثر عليه في الوطأ ليس هو المقصود هنا، إنما المقصود الذي لا يرجى برؤه بما يتعلق بالإيش؟ بالوطأ. قال ولا ينعقد الإيلاء من زوج مجنون ومغمي عليه. زوج مجنون لا، خلاص مناط أصلا التكليف غير موجود العقل. قال ومغمي عليه، المغمى عليه، هذا لا ينعقد إيلاؤه أصلا. واحد أصلا أثناء ما هو مغمى عليه بيقول والله كذا ومش عارف ونحو ذلك، مع هذا كله لا ينعقد. نعم. قال لعدم تصورهما لما يقولان، والسكران في الحقيقة يدخل في ذلك، السكران كذلك يدخل في ذلك. وإن كان بعض الفقهاء يرى أنه ينعقد للسكران من باب يعني العقوبة ونحو ذلك، لكن هذا فيه نظر، لأن السكران فقد يعني مناط التكليف مؤقتا وهو العقل، فصار لا ينعقد كذلك إيلاؤه. ها؟ صحيح، الله يفتح عليك، فلا نزيد عليه. نعم. قال وينعقد الإيلاء من زوج عاجز عن الوطأ حسيا، ولا ينعقد الإيلاء من زوج عاجز عن الوطأ حسيا كالمجبوب والمشلول، عافانا الله وإياكم. لأن الامتناع من الوطأ عن الوطء في حقها ليس بسبب اليمين، هو أصلا ما يقوم. قال فإذا قال لزوجته والله لا أطأك أبدا، أو عين مدة تزيد على 4 أشهر، أو غياه بشيء لا يتوقع حصوله قبل 4 أشهر كنزول عيسى وخروج الدجال، فهو مول في كل هذه الصور، لأن الحاجات دي كلها مدتها الغالب أنها إيه؟ أكثر من 4 أشهر. وكذا لو غياه بفعلها محرما أو تركها واجبا، يعني قيده بفعلها محرما كأن قال لها والله لا أطأك حتى تشرب الخمر مثلا، انعقد إيلاؤه. لماذا؟ ده على كل ده كلام على كلام مذهب الشيخ، إن الشيخ بيذهب إلى إنه يكون إيه 4 أشهر هينعقد، لأنه لما قال لا حتى تشرب الخمر هذا شيء أصلا يطالب به وهو أمر محرم شرعا، ولذلك فهذا ينعقد إيلاؤه حتى عند من يقول إن هي أكثر من إيش 4 أشهر، لأن الأصل في هذا أنها لا تفعل. نعم. قال وكذا لو غياه فعلها محرما أو تركها واجبا، قوله والله لا أطأك حتى تترك الصلاة أو تشرب الخمر، فهو مول لأنه علقه بممنوع شرعا أشبه الممنوع حسا. وفي كل هذه الأحوال تضرب مدة الإيلاء لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. وفي الصحيح عن ابن عمر قال إذا مضى أربعة أشهر ممن حلف على مدة تزيد عليها فهو مول، يوقف حتى يطلق ولا يقع به الطلاق حتى يطلق. بيوصف ابن عمر يعني الحال انه اذا مرت مدة 4 أشهر ولم يعود فانه يوقف، القاضي يوقفه تعود ولا تطلق، هذا بعد طلب المرأة. وذكر البخاري عن 19 صحابيا، وقال سليمان بن يسار أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يوقفون المولي، وهو مذهب جماهير العلماء، كما أنه ظاهر الآية الكريمة إن يوقف، مش القاضي يطلق كده مطلقا، لا يوقف الأول، وإن القاضي يأمر بالرجوع فإن لم يرجع القاضي يقول له طلق، فإن لم يطلق طلق عليه القاضي. قال: فإذا مضى 4 أشهر من يمينه ولا تحتسب منها أيام عذرها، فإذا مضت، قال فإذا مضى 4 أشهر من يمينه ولا تحتسب منها أيام عذرها، أيام عذرها يعني أيام الحيض، مش هتتحسب من 4 أشهر. الشرع بيعامله معاملة خالصة، إن ياخد 4 أشهر خالصة التي لا يطأها فيها، لأنه ممكن يجي يعلل يقول أصل هي كانت في مدة حيض 15 يوم مثلا، على القول بأن أقصى الحيض إيش 15 يوما ونحو ذلك. طب 15 يوم في 15 يوم في 15 يوم، فالمدة هتبقى هنا فيها فلذلك ياخد 4 أشهر خالصة. فإذا حصل منه وطء لزوجته فقد فاء، يعني لو هو رجع قبل 4 أشهر وطأها خلاص كده رجع، فاء يعني رجع، لأن الفيئة هي الجماع، وقد أتى به. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن الفيئة الجماع، وأصل الفيء الرجوع إلى فعل ما تركه، وبذلك تحصل المرأة على حقها منه. أما إن أبى أن يطأ من آل منها بعد مضي المدة المذكورة فإن الحاكم يأمره بالطلاق، إن طلبت المرأة، حط تحتها خط دي، إن طلبت المرأة ذلك منه، لقوله تعالى: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. أي إن لم يفئ بل عزم وحقق إيقاع الطلاق وقع، فإن أبى أن يفيئ وأبى أن يطلق فإن الحاكم يطلق عليه أو يفسخ، لأنه يقوم مقام المؤلي عند امتناعه، والطلاق تدخله النيابة. يبقى في الحالة دي لو هو ما رجعش بعد ما طلب المرأة، ما رجعش ورفض أن يطلق، القاضي يطلق نيابة، يطلق عليه نيابة. نعم. قال: وقد ألحق، يعني إيه القاضي يطلق نيابة؟ القاضي يقضي كده ويقول بناء على كيت وكيت وكيت وكيت حكمنا بطلاق فلان من فلان. نعم. قال: ولقد ألحق الفقهاء بالمؤلي في هذه الأحكام من ترك وطأ زوجته إضرارا بها بلا يمين أكثر من 4 أشهر وهو غير معذور. الفقهاء أدخلوا معاه في الحكم اللي هو ما حلفش، واحد ما حلفش، لكن مش هيبقى اسمه مؤلي على فكرة. المؤلي لازم يبقى عمل ايه؟ لازم يبقى حلف. طب واحد قعد أكثر من 4 أشهر قاصدا إضرار زوجته، الفقهاء منهم من أدخله مع الإيش؟ مع المؤلي في الحكم. قال: وهو غير معذور. وكذا ألحقوا بالمؤلي من ظاهر من زوجته ولم يكفر واستمر على ذلك أكثر من 4 أشهر. يعني إيه المسألة دي؟ رجل ظاهر من امرأته حتى يعود إليها ويطأها، لابد أن يفعل ماذا؟ يكفر. هو مش هيكفر، كل ما تكلمه يقول لها ما معيش أكفر، يقصد بذلك الإيش؟ الإضرار. فألحقه بعض الفقهاء بالمؤلي، لأن كل من هذين تارك لوطء زوجته إضرارا بها، فأشبه المؤلي، والله تعالى أعلم. قالوا: الحقيقة أنه الأرجح في هذه المسألة أنه لا يكون مؤليا، الصورتين دول الأرجح من أقوال العلماء أنه لا يكون مؤليا، لأن شرط المؤلي أن يكون قد حلف، ده شرط الإيلاء، أن يكون حلف ألا يطأ. يعاقبونه، لكن لا يعاقب بنفس طريقة الإيش؟ المؤلي، إن ده حكم شرعي. ما يجوش بعد 4 أشهر يقول له ارجع، طب مش راجع، طلق، طب مش هطلق، يروح مطلق عليه. لا. لماذا؟ لأنه ليس مؤليا حقيقة، إنما هو آثم بماذا؟ بالإضرار بزوجته، وعند ذلك القاضي قد يعاقبه، لكن على الراجح ليس كالمؤلي، لأن المؤلي لابد أن يكون حالفا. لا، ما فيش عدد معين، لا ما فيش عدد معين، ولا الظهار كذلك ما فيش عدد معين، لكن الظهار إثم والإلاء حرام ما لم يكن بقصد الإيش؟ التأديب الحرام اللي هو يقصد بالإضرار بالإيش بالمرأة. قالوا وإن انقضت مدة الإيلاء ماشي. ما احنا قلنا دي مسألة خلافية، الراجح فيها ان هو ما يقعش ما يقعش إيلاء. قالوا وإن انقضت مدة الإيلاء وبأحد الزوجين عذر يمنع الجماع أمر الزوج أن يفيء بلسانه. ممكن اللي بقى المؤلي حلف ولما جات عند قبل الأربعة أشهر عايز يرجع، لكن هو أصابه مرض يمنعه من الوطئ، فيقوم مقام الوطئ ماذا؟ اللسان. قال فيقول متى قدرت جامعتك، لأن القصد بالفيئة ترك ما قصده من الإضرار بها، واعتذاره يدل على ترك الإضرار. ثم متى قدر وطئ أو طلق لزوال عجزه الذي أخر من أجله. نقف على باب في أحكام الظهار إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.